أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم استخدام غير المسلمين في العمل في هذه البلاد المسلمة؟ وهل يعتبر لهم حكم أهل الذمة؟ لا، أهل الذمة اللي يدفعون الجزية ويسكنون في بلادنا، يدخلون سكنى في بلادنا ويدفعون الجزية، هؤلاء هم أهل الذمة. أما اللي يقدمون من الكفار إلى بلادنا بإذن من ولي الأمر أو يأكل للعمل، فهؤلاء ليسوا أهل الذمة، هؤلاء مستأمنون، هؤلاء يسمون بالمستأمنين.